ما قول الشرع في تسمية المولودة بهبة الله أو آية الله؟ والله هبة الله هذا لا بأس، لأن لا شك المولود هبة من الله سبحانه وتعالى، لكن آية الله لا، يعني الأولى عدم التسمية بذلك، لأن هذا لم يأتي عن الصحابة والسلف.